حال طيب أحوالك مباشرة الله يحفظك حاضر صلاح ممكن شيخ فيه كان يطلع فيه تبعرات فيه شيخ مايك شيخ كان عندك جيب من هنا جيب من يومي الحصان طب نسألهم قبل ما تبكي نسألهم لا بنسألهم على التسميع بس هم اللي سمع هاي ان شاء الله بإذن الله في حد يسمع الأبيات اليوم ولا ما فيه قبل ما نسأله في التلفزيون وتطلع لنا الحكاية ما فيش نشاط للحفظ هذه كانت فرصة للي يعني تحفظ هذا المثل في خلال شهر كانت فرصة طيبة ومن يحفظ فعليه أن يستمر تكون درست المثل مع حفظه ففيها خير كبير إن شاء الله وعليكم السلام الأسئلة ما زالت معك ترميها إذا كان ما زال منها شيء معك احتفظ به نحتاجها يحتاجوها اللجنة في بعضها نبدأ وبعدين إن شاء الله. بس على الوقت اللي جيت بعض العطاط. نعم. بس إذا كان أنت تبي دور البروجيكتور تستغلني الوقت وكل بعض العطاط. لا إن شاء الله بإذن الله. لا هو يعني بنراجع وبعدين نجي إن شاء الله. المثال مثال الشاذ الذي مضى معنا واضح عندكم ولا في إشكال ما فيش إشكال مثال الشاذ أخذنا مثال للشاذ في إشكال ولا كويس تمام مثال يعني الكلام على المنكر واضح أنه هو المخالف فقط يكون بدل أن يكون مقبول الحديث يكون ضعيف روايته تكون منكرة وقلنا الشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف زيادة الثقة فيها اشكال ولا ما فيها اشكال نعم المتابعة اليوم عندنا المتابعة وعندنا الشاهد هذا اليوم ان شاء الله ضربنا بحديث حديث الإمام مالك الذي مثلنا به على زيادة الثقة متى تكون الزيادة مقبولة الكلام على زيادة الثقة يكون تكون مقبولة لأسباب. احنا قلنا ان يعني زيادة الزيادات مربوطة بالقرائن، تنظر للقرينة الموجودة و يعني تنظر للزيادة وتنظر لما حفها من قرائن. فمثلا مثل زيادة الإمام مالك، يعني واضح أن الإمام مالك له وزن، له وزن في الحفظ والإتقان، فهذه قاعدة. كل ما يكون الذي يزيد شيء في الحديث سواء كان لفظة في المتن أو يزيد مثلا رجل في الإسناد أو يرفع الحديث أو يوقفه، النظر إلى الذي يزيد هذه الزيادة. فإن كان موثقا مثل الإمام مالك أو مثلا من الحفاظ الأثبات، فهؤلاء زيادتهم تقبل لهذه القرينة. أحيانا يكون الراوي غير ثقة، يعني أقصد عندما نقول غير ثقة هي عند أهل الحديث يعني لها معنى خاص، غير ثقة يعني حديثه متروك لا يقبل، يعني متهم. عندما يقول فلان غير ثقة يعني ليس معناها أنه لم يصل إلى درجة الثقة، لا، يقصدون أنه ساقط الحديث. لا، التعبير الصحيح أن نقول أنه من لم يبلغ درجة الحفظ والإتقان مثل الإمام مالك أو الزهري أو الليث أو غيرهم، فهؤلاء زياداتهم يعني في كثير من الأحيان لا تقبل إلا بقرائن أخرى. كان يكون مثلا أحدهم له ميزة في شيخه، يعني شخص لما يجي مثلا يلازم شيخ من المشايخ يلازمه مثلا 20-30 سنة، هذا لا تقسه بمن يروي عنه رواية يعني عارضة ربما سمع منه مجلس أو مجلسين، لا، هذا سمع حديث الشيخ في حال النشاط وفي حال غير ذلك، في السفر، في الحل، في الترحال، تجد دائما يتتبع حديث شيخه. ولذلك المكثر على المشايخ دائما له ميزة، حتى أحيانا يروي على المدلس وتقبل روايته. لماذا؟ لأنه له دراية في يعني تفتيش حديث الشيخ. لذلك البخاري لما انتقد عليه بعض الرواة وانتقد كذلك على مسلم لأنه أخرج حديثهم، ماذا قالوا؟ قالوا الإمام مالك الانتقاد الذي وقع له وقع في مشايخه. لماذا؟ يعني أنت عندما تنتقد مثلا في شيخك يكون الانتقاد ضعيف أو يعني لا يؤثر فيك مثل ما تنتقد في طبقة أعلى أنت لم تدركها. لذلك الإمام مسلم الانتقاد الذي جاء عنه جاء في مشايخ أعلى من طبقة مشايخه. فلذلك يكون الإشكال في الانتقاد على مسلم أشد من الانتقاد على البخاري. البخاري معالج للحديث ويعرف الحديث الذي ينفع أو الذي لا ينفع. ولذلك سألني أحد الإخوة هنا على مسألة شرط البخاري، فذكرت له أنه السلسلة التي روى بها البخاري أو مسلم بالكيفية التي روى بها، يعني لا، يعني بعض العلماء ينتقد أن تجد راوي روى له البخاري وشيخه روى له البخاري وشيخه هكذا روى لهم البخاري، لكن ليست سلسلة هي بالصورة هذه، إنما هو روى عن فلان هذا في سلسلة وهذا في سلسلة وهذا في سلسلة، عندما يجتمعون في سلسلة واحدة فربما يقول لك قائل البخاري لم يرتضي هذه السلسلة بعينها حتى يروي، وإنما روى من رواية فلان عن فلان عن فلان، يعني بهذه الطريق. سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذا في بعض الشواهد. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، كان من آخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي هو الكلام على الحديث المنكر، وقلنا أن الحافظ ابن حجر ذكر الحديث المنكر وقال أو عرفه بأنه رواية الضعيف مخالفا لمن هو أو للمقبول، يخالف راويا مقبولا سواء كان خفيف الضبط أو التام الضبط، إذا خالفه الضعيف فرواية الضعيف لا يعتد بها وهي غير محتج بها وتسمى منكرة. ويقابل المنكر المعروف، مثل ما قلنا الشاذ يقابله المحفوظ، فالمنكر يقابله المعروف. نعم. الآن الكلام على المتابعة. ذكر هنا الفرد النسبي، وهذا يردنا إلى الكلام على نوع من أنواع حديث الآحاد تكلمنا عنه، وهذا النوع هو الغريب، فلعلنا نستفصل عن الغريب. كم نوع الغريب؟ هل نوعين أو ثلاثة أو أربعة؟ من هذه الجهة ثلاثة أنواع الغريب، ثلاثة أنواع. هل هناك من يعارض؟ أو نعم نوعين عندنا الآن، قولان في المسألة. نعم ثلاثة أنواع. نعم من هذه الجهة. نعم اثنين. من يرجح لنا الآن؟ عندنا قول بأن الغريب ثلاثة أنواع، وعندنا القول الآخر هو أن الغريب نوعان. من يرجح لنا بالدليل؟ نعم نوعان، غريب نسبي وغريب مطلق. هذا هو، نحن لا نتكلم على حديث الآحاد. الذين أجابوا بأنه ثلاثة ذهبت أذهانهم إلى حديث الآحاد، ونحن لا نريد حديث الآحاد، وإنما نريد نوعا واحدا من حديث الآحاد، ألا وهو الحديث الغريب. قسمه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما فعل العلماء من قبله بأنه نوعان. النوع الأول الفرد المطلق، وهو الذي زادكم الله حرصا، لكن نريد الجواب برفع اليد حتى يظهر لنا من أتقن التعريف. نعم هو الذي يرويه راو واحد. نعم يا أوفى، في أصل السند، ما يرويه راو واحد في أصل السند، أي أنه لا يكون له متابع، لا يكون هناك من يروي الحديث غيره. وذكر الحافظ ابن حجر أنه يكون في أصل السند من جهة الصحابي. مثلنا بحديث، من يذكره لنا؟ نعم حديث إنما الأعمال بالنيات، يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي رواه عن عمر؟ علقمة، رواه عن عمر علقمة. ومن عن علقمة؟ محمد بن إبراهيم التيمي. ومن عن محمد بن إبراهيم؟ يحيى. وجزاكم الله خيرا. هذا هو الفرد المطلق. هذا الفرد المطلق قد علمنا أنه لا متابع له، يعني لا يروي الحديث إلا، أو لا يروى الحديث إلا من هذه الطريق، فهذا لا متابعات فيه، يعني ليست فيه متابعة. لكن الفرد النسبي، لأن حتى الحافظ ابن حجر عندما تكلم على المتابعة في النزهة وقبلها في المتن في النخبة قال: وإن وجدت المتابعة للفرد الذي يعني كان يظن أنه يعني متفرد به، فوجدت له المتابعة. إذا وجدت له المتابعة فلا يكون فردا. المتابعة عند العلماء نوعان: متابعة تامة، وهي التي تكون للراوي في شيخه. عندما مثلنا بحديث الذي رواه الإمام مالك، حديث عبد الله بن عمر في زكاة الفطر، قلنا رواه الإمام مالك وظننا أنه تفرد به، ثم بعد ذلك وجدنا متابع له. هذه هي المتابعة التامة، أن يروي الحديث راو يوافق فيه الراوي الأول على نفس الشيخ. من الذي تابع مالكا؟ من الذي تابع مالكا؟ نعم، لا لا، عمر، عمر ما عمر من؟ نعم، عمر بن نافع، أحسنت. هذا الذي تابع الإمام مالك، مكتوب عندكم أليس كذلك؟ ارجعوا له، ارجعوا له، تجد أن عمر بن نافع تابع الإمام مالك. تابعه في روايته عن من؟ عن شيخه. من شيخ مالك في الحديث؟ نافع. شيخ الآن الإمام مالك يرويه عن من؟ عن نافع. الآن نحن نبحث عن متابعة، ونريد متابعة تامة حتى تتقوى رواية مالك. لماذا الإمام أحمد قال كنت أتهيبه؟ يعني كان يعني يخشى أن يكون مالك قد يعني زاد هذه الرواية، يعني زاد فيها لفظة من المسلمين، فلذلك كان يتهيب هذه الرواية. عندما وجدوا عمر بن نافع يتابع الإمام مالك، في من يتابعه؟ يتابعه في شيخه. عندنا الذين رووا الوجه الآخر من هم؟ الليث بن سعد وأيوب بن أبي تميمة السختياني وعبيد الله، عبيد الله بن عمر. لا، دعونا من ابن نمير، هذا سيأتي معنا في الاختلاف عن عبد الله عبيد الله. الآن عندنا الذي روى الرواية الأولى هو عبيد الله بن عمر، صح؟ يرويه عن من؟ عن نافع، عن مالك، عن ابن عمر بدون الزيادة. عبيد الله هذا من تابعه؟ أيوب ابن أبي تميمة السختياني، تابعه في روايته عن نافع. من تابعهما؟ الليث بن سعد. هذه واضحة المتابعة التامة تكون، أي أن يكون هذا الراوي يروي عن شيخ بعينه، فيأتي من يتابعه على نفس الرواية. هذا أمر معروف عندنا، حتى في عادة الناس يقول فلان تابعه أو أيده أو هو معه في نفس القول. هنا كذلك، أي أن هذا الراوي يتابع الراوي الأول في نفس الرواية. لكن هل نستطيع أن نقول أن الإمام مالك هو متابع لعبيد الله بن عمر أو لا؟ أريد من أراد أن يجيب فليرفع يده. الآن عندنا الإمام مالك يروي الحديث، عبيد الله يروي الحديث، الليث يروي الحديث. هل الآن الإمام مالك هو متابع؟ لأن على هذا الجواب سينبني يعني مسألة أن هل فهمت المتابعة أو لا. هل الآن الإمام مالك هو متابع لعبيد الله بن عمر والليث بن سعد وأيوب أو لا؟ نعم، غير متابع. سنكتفي بغير متابع. متابع، المسألة فيها اختلاف. نعم يا هدية، غير متابع. نعم يا جمعة، متابع، المسألة فيها خلاف شديد. نعم، غير متابع. ما هو معيار؟ ما هو هذا الآن؟ سمعنا أكثر من قول، نريد من يعطينا التفصيل. نعم، الآن الرواية، كلا الروايتين محفوظة بالزيادة وبدون الزيادة محفوظة. نعم، الآن يعني هذا هو هذا السؤال. أنا أريد أن نكون يعني نكون جميعا متفقين. يعني عندما نقول الإمام مالك خالف الجمع، خالفهم في ماذا؟ في الزيادة. أحسنتم، تابعهم في ماذا؟ في أصل الحديث. الآن الإمام مالك متابع للجماعة في أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد صغير أو كبير، هذا ما فيه خلاف. إذن نقول الإمام مالك وباقي الرواة عن نافع متفقون في أصل الحديث. إذن الإمام مالك تابعهم في أصل الحديث. اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الزيادة. إذن هكذا نحن الآن اتفقنا، كلا القولين صحيح. تمام، الحمد لله. إذن عندما نأتي ننظر في المتابعة نقول هذا المتابع تابع في ماذا؟ لذلك تجدون يعني كثيرا في الأحاديث وتابعه في أصل الحديث فلان، أي معنى ذلك أن الزيادة غير متابع فيها. لذلك نحن عندما تكلمنا على الحديث لم نتكلم على أصل الحديث أصلا، وإنما اختلف القول في قول الإمام مالك أو زيادة الإمام مالك من المسلمين. فلذلك المتابعة أحيانا تكون على كل الحديث وأحيانا تكون على أصل الحديث أو جزء من الحديث. الآن اتفقنا في هذا، أليس كذلك؟ نأتي إلى المتابعة القاصرة. كيف تكون المتابعة القاصرة؟ الآن شيخ مالك من هو؟ نافع. وشيخ شيخ مالك ابن عمر. أحسنتم. لو أتى راو وتابع أو روى هذا الحديث عن ابن عمر فكان في طبقة نافع، هو متابع متابعة تامة لمن؟ لنافع. أحسنتم. إذن عندنا المتابعة القاصرة تكون في أبعد من شيخ الراوي. لو جاء من يروي الحديث عن نافع أو عن ابن عمر غير نافع، مثلا لو جاءنا الحديث من رواية سالم عن ابن عمر، رواية سالم متابعة تامة لمن؟ لنافع. رواية سالم عن ابن عمر هي متابعة تامة لنافع، متابعة قاصرة لمن؟ لمالك. لذلك عندما تكلمنا على الحديث الذي رواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي الذي زاد في روايته عن من؟ عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر روى الحديث عن نافع عن ابن عمر بدون الزيادة، ليس كذلك؟ بدون الزيادة. رواه عنه محمد ابن سعيد بالزيادة. ورجحنا في هذه الرواية، من الذي خالف محمد بن سعيد؟ خالفه ثلاثة من الأثبات، من يذكرنا بهم؟ عبد الله ابن نمير وحماد بن أسامة ومحمد بن عبيد. هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن من؟ عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بدون الزيادة على الأصل، وهي رواية الرواية الموجودة في الصحيحين. أتى سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي وروى الحديث عن عبيد الله بن عمر وزاد فيه الزيادة. الآن عندما نأتي نرجح رواية الثلاثة الأثبات عن رواية سعيد الجمحي هذا، ماذا قلنا؟ قلنا لأن حفظه لا يمكنه من أن يعارض هؤلاء، أليس كذلك؟ أنتم معي، انتبهوا معي، لا تنتبهوا مع من يتحرك في المسجد. الآن رجحنا رواية الثلاثة الأثبات، بقي عندنا شيء آخر قلناه يعني دعمنا به أو قوينا به رواية الجماعة، قلنا ويزيد قلنا الذي يقوي رواية الجماعة أن الذين وافقوا عبيد الله من هم؟ الليث بن سعد ومن؟ وأيوب السختياني، روايتهم تبين لنا أو يعني متابعة قاصرة لمن؟ لعبد الله بن نمير ومن وافقه على الرواية بدون الزيادة. الآن إذن عندنا المتابعة التامة تكون في الشيخ، والمتابعة القاصرة تكون أبعد من الشيخ، إما أن تكون في الشيخ أو أبعد من ذلك. نعم، وما الفرق بينهما؟ نحن لا نبحث في الراوي هل له متابعة أو لا، إن وجدت له متابعة في شيخه فهي تامة، إن وجدت الرواية أنزل من ذلك أو أعلى من يعني من شيخه فهي قاصرة. يعني الآن عندنا حديث مالك، إن وجدت المتابعة في نافع فهي تامة، إن وجدت في عبد الله بن عمر فهي قاصرة. بقي عندنا ذكر طبعا في المتن أنها مقوية يعني نافعة، تقوي رواية الراوي، إذا وجدنا له من يتابعه فمعنى ذلك أنها نافعة ومقوية لروايته. هذه السلسلة التي تكلمنا عنها فيما مضى، أو الشجرة، شجرة الحديث الذي تكلمنا عنه، عندنا باللون الأحمر الزيادة، الحديث بالزيادة، وواضح فيها المثال. إذا أردنا أن ننظر إلى المتابعة فنجد مالك وعمر بن نافع متتابعين، كما أن عن نافع، كما أن عبيد الله بن عمر ومن معه يتابع بعضهم بعضا في رواية نافع. عندنا عبد الله بن نمير وحماد بن أسامة ومحمد بن عبيد، هؤلاء يتابع بعضهم بعضا في روايتهم، لكن ننظر نجد أن الليث وأيوب السختياني يتابعونهم متابعة قاصرة لأنها ليست في الشيخ. هذا مثال واضح لا يحتاج أن نوضحه أكثر من ذلك. ثم ذكر بعد ذلك في المتن، قال: وإن تجد متنا بمعناه ورد فسميه الشاهد إذ له عضد. الآن عندما انتهى من الكلام على المتابعة سيتكلم على الشاهد. يعني نجد دائما في الكتب الحديث يقولون: وورد شاهد لهذا الحديث. الشاهد هنا المقصود به أن يأتي حديث آخر من صحابي آخر، يعني مثلا هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، يرد إلينا حديث آخر بنفس هذا اللفظ أو بمعناه لكن من رواية جابر بن عبد الله أو أبي هريرة، فنقول هذا هو الشاهد. واضح هذا أو يحتاج إلى توضيح أكثر؟ شغلتكم اللوحة؟ يعني ورود نفس الحديث برواية أخرى يا شيخ؟ نعم، يكون نفس الحديث إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالمعنى. الآن عندنا الحديث، هذا الحديث من رواية من؟ صحابيه من هو؟ ابن عمر. لو ورد هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله مثلا أو من حديث أنس بن مالك، إيش يسمى؟ شاهد. ورد له، نعم، سواء كان اللفظ هو اللفظ أو بالمعنى، فنقول هذا ورد له شاهد آخر، أي حديث آخر يشهد لهذا الحديث. نعم، طبعا طبعا يقوي، لأن عندما تكلمنا على الحسن لذاته ماذا قال الحافظ؟ قال وبكثرة طرقه يصحح. كذلك إذا ورد عندك الحديث صحيح لذاته ووجدت له شواهد كثيرة تقويه، يزداد قوة ويكون أرجح من غيره. يعني عندما يأتينا حديث ورد له حديث مثل هذا، يعني جاء له أكثر من شاهد ويخالفه حديث آخر يروى من طريق واحد، أيهما أقوى؟ الذي له شواهد. بل ليس هذا فحسب، بل المتواتر، عندما تكلمنا على المتواتر ماذا شرطنا فيه؟ تعدد الطرق. تعدد الطرق وكثرتها يرفع الحديث حتى يصل إلى التواتر أحيانا. فلذلك الشاهد مهم جدا لتقوية الحديث، سواء كان في الصحة أو في الحسن أو في الترجيح. سيأتي معنا مسألة الترجيح بين الأحاديث. قال والاعتبار سبر طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر. باختصار الاعتبار هو البحث عن شواهد للحديث أو متابعات. الآن عندما بحثنا عن هذا الحديث ووجدنا له هذه الطرق، هذا البحث الذي أجريناه وتتبع، مثلا تذهب إلى مسند أحمد، سنن أبي داود، كذا كذا، تبحث للحديث عن شواهد ومتابعات، هذا يسمى عند العلماء الاعتبار، تتبع الطرق. أنك أنت إذا عندما تكلمنا على الحكم على الحديث وتعليل الحديث ماذا قلنا؟ ذكرنا كلام الإمام علي بن المديني، ماذا قال؟ قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. كذلك إذا أردت أن تحكم على الحديث لا بد أن تتتبع طرق الحديث. الآن من ينظر إلى الحديث بهذه الصورة يتبين له جليا أن هناك زيادات أحيانا تثبت وأحيانا لا تثبت. طريق مالك ثابتة، طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي غير ثابتة. سعيد بن عبد الرحمن هذا زاد لفظة في الحديث وعلق عليها الإمام البيهقي في السنن وقال وهذا اللفظ غير محفوظ، زاد فيه لفظة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير، صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من تمر. فماذا قال البيهقي؟ قال هذا اللفظ غير محفوظ، زاد فيه لفظة فقط صاع أو صاع من بر، قال هذا اللفظ غير محفوظ. هذه هي دقة أهل الحديث، يعني لا يمر لفظ بكل سهولة، يعني لا، يعني بالمناقيش اللفظة يبحثون عنها وينظرون في الطرق ويعطونها الحكم الذي يناسبها. فلذلك سعيد بن عبد الرحمن هذا له زيادتان في الحديث وكلا الزيادتين خطأ. بل نقاد الحديث عندما ينظرون إلى الراوي ويجدونه زاد هاتين الزيادتين يستدلون بالزيادة الثانية على وهمه في الأولى، يقولون وهذا الذي يدلك على أنه لم يضبط الزيادة أو الحديث أنه زاد فيه لفظة كذا وكذا، يعني زاد بزيادة لم يأتي بها أحد ممن روى الحديث. هذا الذي يعني عملناه في البحث ومقارنة الطرق والنظر إلى الطبقات والنظر في أحوال الرواة وكذا، هذا يسمونه اعتبار أو سبر الطرق، تتبع طرق الحديث، هذا الاعتبار. وانتقد الحافظ ابن حجر فعل ابن الصلاح عندما قال باب الاعتبار والشواهد والمتابعات. الآن عرفنا المتابعات وعرفنا الشواهد وعرفنا الاعتبار، من يعطيني الخطأ في قول ابن الصلاح باب الاعتبار والشواهد والمتابعات؟ من يعطينا الانتقاد الذي انتقده الحافظ ابن حجر؟ نعم، لا حتى لو رتبناهم، لو قلنا باب الشواهد باب المتابعات والشواهد والاعتبار، ما هو الإشكال؟ نعم أحسنت، هو هذا. يعني الآن احنا في التعريف ماذا قلنا؟ قلنا الاعتبار هو تتبع طرق الحديث للوصول إلى ماذا؟ إلى المتابعات والشواهد. ماذا فعل ابن الصلاح في كتابه؟ قال باب الاعتبار والشواهد والمتابعات، فكأنه جعل الاعتبار هو قسيم لهذين القسمين، والصحيح هو لا، الاعتبار هو البحث في طرق الحديث وتتبعها حتى يصل إلى المتابعات والشواهد. نعم. أحسنت. رحم الله الحافظ ابن حجر عندما انتهى من الكلام على الحديث الصحيح المقبول نبه إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن هذه الأحاديث الصحيحة قد يقع التعارض بين مدلولاتها، فحديث صحيح أحيانا في الصحيحين يعارضه حديث آخر، ما العمل؟ هل هناك قواعد تتبع في هذا؟ نعم هناك قواعد. أولا الجمع، يأتي العالم للحديثين ويجمع بينهما بطرق شتى، إما أن يكون العمل بهذا الحديث في وقت وهذا في وقت، وإما أن يكون العمل بهما ويكون على اختيار العامل. فإن لم يمكن العمل أو الجمع بوجه من الوجوه فعندها نأتي إلى التاريخ وينظر هل هذا الحديث فيه ما يدل على النسخ أو لا. مثل الحافظ ابن حجر للمسألة الأولى في الجمع بحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة، في هذا الحديث ينفي النبي عليه الصلاة والسلام وجود العدوى، أنه حتى لو خالط الصحيح السقيم أو المعافى المصاب فإنه لا يعديه ولا يتأثر به. وجاء عنه حديث آخر وهو صحيح كذلك، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالحديث الأول فيه نفي لمسألة العدوى، والحديث الآخر فيه إثبات بل وأمر بالفرار. وورد حديث الحديث عندما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة، أتاه سائل أو أحد الصحابة وقال له يا رسول الله فما بال البعير الأجرب يدخل الإبل فتصاب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بقوله فمن أعدى الأول. اجتهد العلماء هنا في الجمع، فمنهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن ينفي العدوى لأن الناس أو في يعني العصور الأولى كان الناس يعتقدون أن العدوى مؤثرة وليست بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن حجر عندما أورد هذا الحديث جمع بينهما ونقل كلام العلماء، والتمثيل بهذا الحديث كان سبقه به الحافظ ابن الصلاح في كتابه. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب ينفي التأثير للعدوى وأنها لا تكون إلا بمشيئة الله. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره، ثم جمع الحافظ جمع آخر يرتضيه. قال والأولى في الجمع أن يقال أن أو إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بالبعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني أي الذي مرض بعد ذلك كما ابتدأ في الأول. قال وإن لم يمكن الجمع، هذا جمع الذي ارتضاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال فإن لم يمكن الجمع إن نظرنا، طبعا هذا النوع من الأحاديث يسمى مختلف الحديث، وألف فيه الإمام الشافعي كتابا، وكذلك ألف فيه أبو محمد بن قتيبة كذلك كتابا، وكذلك ألف فيه الحافظ صاحب مشكل الآثار الطحاوي ألف فيه كتابين، الكتاب الأول شرح مشكل الآثار والكتاب الآخر شرح معاني الآثار، وجمع فيه ويسلك العلماء في هذه الطرق أو في هذه الكتب، وهناك من ألف غيرهم في هذا الباب يجمعون بين الأحاديث، بل أحيانا يأتون حتى بالأحاديث الضعيفة ويقولون إن صح الخبر فيحمل على كذا وكذا، فطرق الجمع موجودة وكثيرة. الحافظ ابن حجر يقول وإن لم يمكن الجمع، إذا نظرنا في الأحاديث وما استطعنا أن نجمع، قال إما أن نذهب إلى التاريخ وننظر، فإن عرف وثبت المتأخر به أو صرح به، يعني عندما نأتي نجد أن هذا الحديث أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وجاء عنه الحديث الآخر مثلا في المدينة، ماذا يفعل العلماء؟ يقولون هذا حديث متقدم، هذا طبعا إذا لم يمكن الجمع، وإلا الأصل الجمع والأصل العمل بكلا الدليلين أو بكل الأدلة، لكن إذا لم يمكن الجمع فيأتون إلى المتأخر ويجعلونه مقدم على المتقدم إذا علم التاريخ، ويعني كأنه منسوخ، المنسوخ إما النسخ إما أن يعرف بالتاريخ مثل أن يعرف التاريخ المتقدم والمتأخر فيعتمد المتأخر يترك المتقدم، وإما أن يأتي نص النص يدل عليه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فنجد نصوص أخرى فيها النهي عن زيارة القبور، لكن هذا النص هو ناسخ للأول. ومعنى النسخ يعني إبطال حكم السابق، إما آية أو حديث. ويسمون النص ناسخ يعني إخبارا فقط بالحال، وإلا هو الذي ينسخ الحكم هو الله عز وجل، كما يعني جاء في الآية: ما ننسخ من آية. فلذلك العلماء يعرفون النسخ بأنه رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يعني لا نستطيع أن نقول أن هذا الحديث منسوخ أو هذه الآية منسوخة إلا بدليل متأخر عنه. فلذلك التصريح مثل هذا الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أو الحديث الآخر كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام: ترك الوضوء مما مست النار. فهذا يدل واضح دلالة واضحة على نسخ الأول. الحافظ ابن حجر عندما تكلم على هذه المسألة استثنى رواية الصحابي المتقدم الإسلام والصحابي المتأخر الإسلام. يعني لو أن الصحابي أسلم مثلا في المدينة، أو أسلم في عام الفتح السنة العاشرة، روى حديثا يخالف صحابي آخر أسلم في مكة، هل يصح هذا أن ننسخ به أو لا؟ صحابي متأخر الإسلام وصحابي متقدم الإسلام، كلاهما روى حديثا يخالف الآخر ولم يمكن الجمع بينهما، هل يصح أن نقول أن هذا الصحابي متأخر الإسلام فحديثه ينسخ حديث الصحابي المتقدم الإسلام أو لا؟ أريد رفع اليدين، من عنده جواب فليرفع يديه. نعم نعم، يصح. ما اسمك؟ نعم، عبد الكريم. أخونا عبد الكريم حفظه الله يقول يصح. لماذا يصح؟ لأن هذا الصحابي المتأخر الإسلام أسلم في السنة العاشرة، وذاك أسلم في السنة الثانية للهجرة، فهذا روى حديثا وذاك روى حديثا، فنقدم حديث الذي أسلم عام الفتح ونترك حديث، أو نترك حكم حديث. لأن عندما أقول نترك حكم حديث، الحديث مبجل عندنا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وفوق رؤوسنا ونحمله في صدورنا، لكن الحكم لا يعمل به لأنه نسخه حديث آخر. هل توافقون أخانا عبد الكريم على هذا القول أو لا؟ نعم نعم، أحد ما أحد رفع يده؟ نعم لا، الصحابي عبارة عن نقل الحديث فقط، الصحابي ناقل للحديث فقط. لكن كيف يكون ينقل حديث والحديث هذا يخالف الرواية التي رواها الصحابي المتقدم الإسلام؟ لماذا لا نقول هذا ناسخ لهذا؟ نعم، هذا احتمال. أحسن، احتمال أن يكون هذا الذي لم يسلم إلا متأخرا أن يكون سمع حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام حال كفره، مثل ما فعل أبو سفيان عندما حكى لنا قصة رسول النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، تحملها وهو كافر ثم رواها بعد ذلك وهو مسلم. هذا احتمال. أحسنتم، هذا احتمال. طيب، الاحتمال الثاني. نعم، ما شاء الله، هذا الكلام عندما يكون الكلام ها، يعني هذه مبشرات أن تسلكوا في هذا العلم. الآن عندنا إسلام الصحابي لا يتعلق بسماعه، ربما يكون الذي أسلم في السنة الثانية للهجرة سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من الحج، ويكون ذلك سمع قبله. يعني الإسلام لا يتعلق به مسألة السماع. أزيدكم أمر آخر، وهو أن الصحابة يروي بعضهم على بعض، فأحيانا يكون هذا الصحابي المتأخر الإسلام أخذه عن صحابي آخر، لأننا سيأتي معنا في الكلام على العدالة أن الصحابة عدول. إذا في الرواية وصلنا الصحابي فلا ننظر في الصحابي، يعني لا نقول ابحث في ابن عمر لعله، يعني لا، ما عندنا صحابي ضعيف ولا عندنا صحابي مجهول. إذا ثبت أنه صحابي فحديثه مقبول ولا يشكك في روايته. أحيانا يكون أخذه من صحابي آخر لكن في الرواية تجوز ولم يذكره، وهذا أمر جائز حتى في رواية الرواة بعضهم عن بعض. وإذن هذا الاحتمال الأول أنه ربما الاحتمال الأول الذي ذكره عبد الكريم، إيش هو؟ ذكرنا ثلاث أسباب الآن. السبب الأول مسألة السماع أنه لا يرتبط بالإسلام. السبب الثاني أحيانا أحسن تحمله وهو في حال كفره، غير ذلك أن يكون قد سمع الحديث من غيره. إذن هذه ثلاثة أسباب، لذلك الحافظ ابن حجر نبه هنا قال وليس من هذا التعارض بين حديث صحابي أسلم قديما وحديث صحابي آخر أسلم حديثا يعني متأخر الإسلام. لا، يعني هذه لا تدخل في الناس. قلنا الناس الأول أمر الجمع بين الحديثين، وهو الذي ألف فيه العلماء مختلف الحديث. الأمر الآخر إن لم يمكن الجمع ننظر إلى النسخ، والنسخ يعرف بأشياء قلنا منها أو أقواها التنصيص، مثل الحديث الذي ذكرته لكم كنت نهيتكم عن زيارة القبور. الأمر الآخر التاريخ، أو مثلا نص الصحابي، يأتي الصحابي ويقول مثل قوله كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، هذا تنصيص من الصحابي أن الأمر منسوخ. الأمر الثالث التاريخ، ننظر في التاريخ، تاريخ المتقدم والمتأخر، ونجمع ويعني نقبل المتأخر ويكون المتقدم منسوخا. طيب إن لم يمكن هذا كله، ذكر الحافظ ابن حجر الإجماع. الإجماع لا يكون ناسخا لكن يدل، عندما يجمع العلماء أو مجتهدو الأمة على حكم مسألة بعينها فيكون العلماء يقولون لابد من وجود مستند لهذا الإجماع يدل على النسخ. يتلخص عندنا من هذا أن في التعارض الجمع ما أمكن، ثم بعد ذلك الناسخ والمنسوخ، ثم بعد ذلك الترجيح إن تعين. ننظر قرائن نرجح بها، وهذا الذي سأله الأخ قبل قليل. لو تعارض حديثان أحدهما متواتر والآخر آحاد ولم يمكن الجمع، ماذا نقول؟ يقدم المتواتر. هل هذا معناه أننا نرد حديث الآحاد؟ لا، ما رددناه لأنه آحاد، بل نعتقد أنه ثابت وأنه واجب، لكن للتعارض فنقبل الأقوى. اختلف عندنا حديثان، حديث له أربع طرق وحديث له طريق واحد، يعني هذا مشهور وهذا غريب، ولم يمكن الجمع ولم نصل إلى الناسخ والمنسوخ ولم نجد شيء، نرجح نرجح المشهور على الغريب. الأمر الآخر أو الآخر ما يكون وهو التوقف. بعض العلماء، وهذا نبه له الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، قال بعض العلماء يقول يتساقط الدليلين، وهذا ليس بصحيح. نقول نتوقف في الاحتجاج بهما لعله كما يذكر العلماء يأتي من يستطيع الجمع بينهم، لأن كثير من الأدلة المتعارضة بعض العلماء يتوقف فيها، يقول ولم يظهر لي الحكم في المسألة، ثم يأتي آخر ويفتح الله عليه ويأتي بحكم المسألة. نعم، الأخيرة هي مكتوبة، ستأتيكم مكتوبة، ستأتيكم في الأوراق، لا هذه المحاضرة الماضية، المحاضرة اليوم. نعم، الجمع ثم الناسخ والمنسوخ ثم الترجيح بالقرائن ثم التوقف، هذه الأربعة. نعم، الترجيح يعني بكل وجوه الترجيح، ذكرنا نحن منها مسألة كثرة الطرق، حديثان متعارضان أو نصان متعارضان أحدهما طرقه أكثر من الآخر فهذه من المرجحات. نعم، ما شاء الله. الآن الحافظ ابن حجر بعد، وطبعا على منهجه صاحب النظم، بعد أن انتهى من الكلام على الحديث الصحيح، الحديث الأول، النوع الأول المتواتر، ثم ذكر لنا الآحاد بأنواعه، وتكلمنا على الصحيح بزياداته وما هو المقبول منه، ثم بعد ذلك إذا كان الحديث صحيح ووقع الاختلاف بين دلالته أخذنا طرق الترجيح التي انتهينا منها الآن. الآن سيتكلم على النوع الآخر من حديث الآحاد وهو المردود. إيش معنى المردود؟ أي غير المقبول. الحديث يرد لسببين، السبب الأول وجود سقط في الإسناد، أي أن الإسناد لا يكون متصلا، وهذا فيه أنواع سنذكرها، أو لطعن في الراوي، إذا وجد الطعن في الراوي بأي وجه من الوجوه التي يعني تبطل قبول حديثه، فمعنى ذلك أن حديثه يكون مردودا. المعلق هو المردود، سيأتي معنا المعلق. قال فالسقط في إسناد متن إن يقف من أول فالمعلق أو فالمعلق عرف. يتكلم على النوع الأول من الأحاديث التي وقع فيها السقط في الإسناد. والسقط في الإسناد إما أن يكون في أول الحديث، في أول الإسناد، في أول الإسناد، وإما أن يكون في وسطه، وإما أن يكون في آخره. وهذا السقط إما أن يكون متوالي وإما أن يكون متفرق أو مفرق، وكل له حكمه. أول هذه الأنواع المعلق. المعلق لغة من التعليق، كما أن هذا السراج معلق في المسجد، أي أنه ليس هناك شيء يربط بيننا وبين هذا السراج، فكذلك الحديث عندما يكون معلقا ليس هناك أي رابط بيننا وبين راويه. مثاله قبل أن نعرفه، أن يأتي أحدنا الآن ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث معلق، التعليق يعرفه العلماء بأنه ما سقط من بداية إسناده راو فأكثر على التوالي، ما سقط من بداية إسناده راو فأكثر على التوالي. أحيانا يكون الراوي يسقط شيخه فقط ويرويه مباشرة عن شيخ شيخه، وأحيانا يسقط الإسناد كاملا ويرويه عن التابع عن الصحابي، وأحيانا يسقط التابعي ومن تحته ويقول قال عمر بن الخطاب كذا ويسوق الإسناد، وأحيانا يقول يسقط الصحابي كذلك ويقول قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا لا، عندما نقول بداية الإسناد أي من جهة الراوي أو من جهة المصنف، هذه قاعدة. المؤذن. نعم. إذن قلنا المعلق هو، المعلق هو أن يسقط الراوي أو المصنف شيخه فأكثر. هل المعلق مقبول أو مردود؟ لماذا؟ نعم، فقد شرط اتصال الإسناد، لأن أول شرط اشترطناه في الحديث الصحيح أو الحسن أن يكون متصل الإسناد. السؤال لماذا لا نقبل المعلق؟ الجهالة بالساقط، لأن الآن عندما يأتينا مصنف من المصنفين ويقول عن ابن عمر أو يسقط شيخين الشيخ أو شيخ شيخه ويرويه عن من بعدهما فيقول قال فلان، لا نستطيع أن نقبله، وهو متوقف فيه حتى يظهر هذا السقط. بقي عندنا مسألة المعلقات الواردة عند العلماء، اختلفوا فيها، ومنها المعلقات التي في صحيح البخاري، وقسمها العلماء إلى قسمين: قسم بصيغة الجزم، مثل أن يقول قال فلان أو ذكر فلان، فهذا بعض العلماء عندهم مقبولة، ومنها ما وردت بصيغة التمريض مثل ذكر وقيل، فهذه عندهم تحتاج إلى بحث في الإسناد. لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم من المحدثين أن هذه المعلقات لا بد من النظر فيها، هذا الأصل في المعلقات. المعلقات التي في صحيح البخاري فيها أخذ ورد بين العلماء، لكن الصحيح هي كذلك أنها ليست من شرط الصحيح، وليست هي المقصودة للإمام البخاري في صحيحه. فالمعلقات لا بد من النظر فيها سواء كانت في الصحيحين أو في غيرهما، لكن الاعتماد على الأحاديث المسندة. نأخذ الأسئلة ونستمر. عفوا. نعم. ليش نعرف الحديث المعلق بأنه ما سقط منه يعني راوي أو أكثر شيخ أو أكثر من شيوخ الراوي من بداية السنة؟ ليش ما نقولوش شيخ فقط؟ لأنه أو أكثر هذه ما عادش لها لزوم، لأنه حتى لو سقط بعد شيخين فقد سقط شيخه، فليش نقول راوي أو أكثر عن التوالي؟ لأن إذا كانوا غير على ليسوا على التوالي سيأتي معنا في تعريف المنقطع. لكن لو شيخه فقط، لو شيخه فقط، لكن هذا موجود. لو شيخه فقط سقط فهو منقطع، حتى لو سقط شيخان بعد شيخ شيخ مثلا فهو يعتبر منقطع. لكن هو موجود. أنت الحافظ ابن حجر وغيره عندما تكلموا على المعلق ذكروا له أمثلة، قالوا منها أن يحذف شيخه، ومنها أن يحذف شيخه فأكثر، ومنها أن يحذف الإسناد كاملا إلى التابعي، ومنها أن يحذف الإسناد كاملا إلى الصحابي، ومنها أن يحذف الإسناد كاملا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه موجود معلق لا بد أن تذكره. أنت في التعريف تريد أن لا تريد أن تعرف جزئية واحدة من المعلق، وإنما تريد أن تعرف كل ما ينطبق عليه بكافة صوره. وهذا هو التعريف الذي يعني تكلمنا عنه فيما مضى، أنه لا بد أن يكون جامع مانع يجمع حدود الشيء الذي تريد أن تعرفه ويمنع دخول شيء آخر فيه غير مقصود. نعم، أسباب التعليق منها الاختصار، ومنها أنه يريد أحيانا يشير إلى شيء في الإسناد، ومنها الخوف من الشيخ يكون الشيخ فيه شيء فلا يريد أن يظهره حتى لا يرد المحدثون حديثه. ذكروا لها أسباب. نعم. الجزء الأول ما هو؟ الشواهد والمتابعات. نعم، غير السؤال الذي بعده. ذنب السائل أنه لم يوضح المسألة التي يريد. نعم، حفظ الرواة لا يلزم. عندما يعني إن حفظت يعني بعض الرواة وبعض الأمثلة فهو حسن، زيادة خير، لكن لا يلزم من ذلك. لكن يقبح بالإنسان ألا يعرف مثلا يعني البخاري، من هو البخاري؟ يقول لا أدري. من هو الإمام أحمد؟ لا يدري. من هو أبو داود؟ ما يدري. من هو الترمذي؟ لا يدري. يعني هؤلاء يعني يفترض هؤلاء يعني من أساسيات دراسة هذا العلم. يعني مثلا تمر بكتاب يقول رواه أبو محمد القزويني في كتابه، إن لم تكن تدري من هو ابن ماجه ما عرفت. أو مثلا رواه القشيري، هذه موجودة في بعض الكتب، يقول رواه القشيري في صحيحه، تذهب تبحث من هو القشيري، هو الإمام مسلم. فلذلك يعني حفظ مثل هذه الأشياء مهمة. مثلا بعض الكتب يقول رواه التسعة، من هم التسعة؟ لابد أن تعرفها. بعض الكتب فيها اصطلاحات، كذلك بعض الأشياء توفر عليك أنت البحث عندما تبحث أنت في الإسناد. عندما تأتي تمر الحديث رواه عبد الله بن نمير، الإمام مسلم لا يكاد يمر حديث إلا ويذكر فيه عبد الله بن نمير وأنت لا تدري من هو. يمر عليك الليث بن سعد، يعني إمام الدنيا في عصره، ولا تدري من هو الليث بن سعد. يعني سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، يعني هؤلاء أعلام، يعني حفظهم يفيدك كثيرا في البحث وفي الاطلاع وفي القراءة. ومن أكثر القراءة في كتب الحديث فستكون هذه الأشياء عنده من المسلمات. نحن لا نطلب منك أن تحفظ مثلا الأسانيد بأكملها وكذا، لكن بكثرة القراءة والمطالعة وكذا تجد هذه الأشياء تسهل عليك كثيرا. نعم. هل من الممكن النظر في مدى تمسك والبحث في كمية الجانب الجديد، كون أن أساليب البحث والعلم تطور والفكر البشري تقدم، فيتبدل مقارنة اليوم بين الجانب عما عجز عن جانب؟ هو بفضل الله عز وجل لا يعني تكاد تجد مسألة إلا وللعلماء فيها كلام، خاصة بمثل هذه الأشياء. حتى وإن أتيت ببعض الاقتراحات فهي راجعة إلى الأقوال الأولى فقط، تحتاج الإنسان في البحث أن يتوسع. لكن لعل السائل يريد هل يصح أن نجعل هذا الاختلاف يعني يتعلق بأمور حادثة الآن؟ أظن أنه يعني المسألة ما لم تعارض الأقوال الأولى فربما يكون فيه تفسير شمولي للحديث أو للآية، لكن الأصل هو الاعتماد على كلام العلماء المتقدمين، فهم بحثوا حتى يعني كثير من الأمور التي ربما يعني لا نستطيع بحثها الآن. نعم. يقول السيد: لماذا يعمل بالحديث ضعيف وضرب الأعناق؟ بماذا؟ لماذا؟ يعمل بالحديث ضعيف وضرب الأعناق؟ هذا اجتهاد لبعض العلماء، اجتهاد لبعض العلماء أن الحديث يعمل به إذا كان ضعيف الخفيف الضعف وله أصل صحيح يرجع إليه، ولا يكون الحديث شديد الضعف، وبشرط ألا يعتقد أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشروط التي اشترطها العلماء. وفي حقيقة الحال أنك عندما تنظر في مثل هذه الشروط التي اشترطها العلماء تجعل العمل بالحديث الضعيف كأنها تنهى عن العمل به. الحديث إذا كان له أصل صحيح فمرجعه إلى الأصل، وإذا كنت تعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله فمعنى ذلك أنك تعمل بالأصل. عموما هو اجتهاد لبعض العلماء، ويعني بعض العلماء يقول لو عملنا بالأحاديث الصحيحة ففي ذلك غنية بإذن الله تعالى. نعم. لكن الإشكال أن نجعل هذه المسألة مسألة ولا وبراء، إذا قال بها أحد فمعنى ذلك أن الويل والثبور يكون له. لا، يعني هذا كلام أهل العلم وموجود، وأنت تأخذ بالراجح عندك ترى أنه عدم العمل بحديث الضعيف وعدم، بل من الشروط التي اشترطها العلماء أن ينبه إذا ذكر هذا الحديث يقول هذا الحديث ضعيف. فمثل هذه الشروط المقصود أننا نفهم أن هذا كلام لأهل العلم وهم معتبرون، يعني ليس قول منكر بحيث أن لو قال به أحد معنى ذلك أنه يجرح. نعم. نعم. ولكن في مثال حديث إنما الأعمال بالنيات هو حديث معلق صح؟ لا، ليس معلقا، إنما مثلت به. لا يفهم من تمثيلي بالحديث إنما الأعمال بالنيات أنه حديث معلق، هو حديث في صحيح البخاري ومتصل وصحيح متوفر فيه جميع شروط الصحة، وهو مشهور، وهو يكاد يصل إلى درجة التواتر من بعد، بل تواتر من بعد يحيى. فالمقصود إيش؟ المقصود أنه عندما نرويه نحن ولا نذكر إسناده صورة روايتنا له معلقة فقط، هذا هو المراد بالتمثيل. نعم. ما هو تعريف النسخ؟ قلنا هو رفع حكم متأخر، رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. رفع حكم يعني رفع حكم دليل شرعي سابق بدليل آخر متأخر عنه. رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. موجود هذا، تجدون هذا إن شاء الله في المحاضرة التي ستوزع عليكم. نعم. هل المرسل؟ لا تستعجل، سيأتينا المرسل في المحاضرة القادمة، كنا نريد أن ننتهي منه اليوم لأن عندنا عجز في الأبيات، لكن لا بأس، سنعوض هذا إن شاء الله فيما يأتي إن كتب الله سبحانه وتعالى لنا البقاء. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.